حصريا على هبة هبة احنا راسنا فوق في الفخامة لينا الحال نسوق والكاريزما بالوراثة فوق سايبين على الله فاحنا كده فوق طلع جوا ساعة طايرة دايما بكسب في المنايرة يرفض باخد دماغي أريا راحت عليك وفورة فايرة I am ready اللعبة دي لعبتي شاطر قوي في حتتي والسكة دي سكتي ببص في المراية عشان اشوف قدوتي اسد لسه بتحيتي وانا بطل كسيتي خافوا مني اما قلت بخيا على حيلي انا مش بنخها بالتسعة ملي انا جاية تختخ محترم بس انا فخيا حصر عليك ياللي ببالي لا طولت اول ولا تاني طب خد خد خد كده في بواني انا جاي باعصار تسونامي طلع جوا ساعه طايره دايما بكسب في المنايره الرفض باخد دماغي اريا راحت عليك الفوره فايره جاي احترس انت احترس انا مفترس انت تخرس ايوه انا شرس جاي بكوارث طول عمر انا شقيا مش وارث عايز تنول وما تصبرش عايز تقول وما تسمعش عايز تروح وما ترجعش هتعيش جعان ما بيشبعش عمل نجم ما طالش السما عمل مفتح صابه العمى عمل بطوله من رمي البلا اعقل يلا وبلاش هرتلة هي دي الاونطة وهو ده الكلام كله قوله هايل يركب عالسلام انت مش تمام وانتو رك كمان بكفاية النفاق ده السم في اللسان طلع جوا ساعة طايرة دايما بكسب في المنايرة الروف باخد دماغي اريا راحت عليك الفورة فايرة هيبة هيبة احنا راسنا فوق في الفخامة لينا الحال نسوق والكاريزما بالوراثة فوق سايبين على الله فاحنا كده فوق على موقع مهرجانات.com